قال لما رعي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسك عليه بيده يبكي رجاء بركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيقول الماء فيقول الماء بين أصابعه ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين فيكون المد منه أصعب من بلده كما في قدر كتابه وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه ولا شك. أكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيء ثم تحبب إليه بالنوائل فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم ربح. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقصدون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لعلمه بالتجارة وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديه بركة في التجارة والعمل. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكاني وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاث التي في الحديث. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجاء ونهاية المنى أن يسأل المرء ربه جل وعلا فيتبسط له وأن يستغيث به فيغاث وأن يستعين به جل وعلا فيعاف. ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيعطى سؤله ومنيا ورجاءه وما تحدث به. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يرده مسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منه البراء المماثل. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباح السحري وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له اسأل ما تعطى اسأل فتعطى ما سألت. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه وإنما ارفع يديك لله عز وجل مناجيا داعيا راجيا لله عز وجل وثق بالله عز وجل وقدر بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا وأعظم اتيان الفرائض على وجهك واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب إليه جل وعلا باتباع أوامره جل وعلا فإنك حينئذ تكون مجاب الدعوة. واسمع يا رعاك الله إلى آية عظيمة جليلة في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمحبة الله عز وجل للعباد إذا أنتم تجهلون أنكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مصداقا لدعوته فقط بل يزيد على ذلك أن أحبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريقة إلا بمعرفة العلم لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ثوب عليه البخاري قال بيت البثم بالعلم قبل العمل. فيؤمن المرء بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فبينها الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله قال الله عز وجل كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف السودان؟ قال: وما السودان؟ قال: عرق يكون في الرأس. قال: والله لا أعرف أبدا، ما أعرف السودان في حياتي. قال: هل تعرف أم الدم؟ قال: وما أم الدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، الحرارة. قال: والله لا أعرفها أبدا. فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صاحبنا الأول الذي بدأنا به: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى أهله. ليس لأنه لم ينظر، بل لأن الله عز وجل يستدرج من لا يحب، يستدرجه ويملي له ويملي له ويستمر في غيره ولا يصاب بشيء في نفسه. فالمؤمن يتصبر ويفرح إن جاءه نقص أو ابتلاء أو غضابة في حياته، ويعلم أنها من محبة الله عز وجل له، لكن إن صبر. أما إن تضجر وكفر فليعلم أنها عقوبة إن كانت سببا لإغوائه وفساد قومه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا بهم في فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة نسيت عن 40 دقيقة بالكامل. جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسال الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. يستعرض بعض الاسئله اخواني الكرام، احسن الله اليكم شيخنا، ذكرتم في دكتور الله ان هناك فرق بين السماع والاستماع، فما هو احسن الله اليكم؟ نعم، السماع والاستماع لفظان يترتب عليهما عدد من الاحكام. قالوا: فالاستماع من قاعده لغويه شرعيه. قالوا: زيادة المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فالاستماع فيها زيادة حرف التاء، وأما السماع فلا زيادة في مبناها. فالاستماع هو قصد سماع الشيء، قصد سماعه، أن يخي سمعه أو يفتح المرء جهاز التسجيل ونحو ذلك. وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمعك من غير قصد منك أو رغبة، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام. منها أن من سمع سجود التلاوة وكان مستمعا سن له أن يسجد إن سجد القارئ. وأما السامع فلا يسجد سجود التلاوة، إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة إن سجد القارئ. وأما السامع الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسن له سجود التلاوة. ومن مسائل هذا الباب لها فروع كثيرة، فهي منها مسألة الباب، فإن الفقهاء قد نصوا في سماع الأصوات المحرمة من المعازف وغيرها أن الاستماع ممنوع، وأما السماع فلا إثم على صاحبه لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه، وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم. وهذا كذلك. السؤال الثاني دكتور راشد، قراءة القرآن، بعض الناس يقرؤون القرآن في رمضان بسرعة وبغير تدبر تكثير الختمات، فما هو الأولى؟ هل قراءة التدبر ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسلكين لأهل العلم. طبعا أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث بيان. قال النووي: ولأهل العلم مسلكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت. فقال بعضهم: إنه يختم القرآن ولو في أقل من ثلاث. ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان، ونحن عن الشافعي روي بأسانيد عند محمد بن نصر وغيره. وقال كثير من أهل العلم: بل السنة ألا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه ختم في أقل قرى أكمل الناس عبادته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص، مع عائشه ترخص ببعض الرخص، فكان بعض الصحابه لم يترخص بذلك بل عزموا على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فبعض الناس كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ترخص النبي فترخص به. وأذكر لكم بعيدة عن الشيخ عبد العلي البارئ رحمه الله، فإنه يقول: كنت أسمع كثيرا أن عثمان بن عفان والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة. قال: فأردت أن أجدد في ليلة من ليالي رمضان. قال: فتخففت من الأكل، فلما صليت التراويح، يقول الشيخ، صليت التراويح أغلقت على نفسي الدار وافتتحت بالحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال: فما أذى الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة واحدة، أردت أن أجدد. قال: ولم أعدها بعد، لأن السنة عدم ختم القرآن في أقل من هذا. فالمقصود أن السنة للمسلم أن يعنى بإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر، غير أن لا يختمه في أقل من 3 ليال، فإن السنة وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال الأخير، السلام عليكم، ما هي علامة أو علامات ليلة القدر؟ نعم، علامة ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأوحي إليه بها، وخرج على أصحابه ليخبرهم بها، فلما خرج وجد الصحابة يتلاحون، أي يتكلمون ويرفعوا أصواتهم، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لكم أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا قال: إني كنت قد أخبرت بليلة القدر فأنسيتها، أي لما رفعت أصواتكم. وهنا مسألة نأخذ بها، استدل بعض أهل العلم على أن الجدل في العلم والممارات فيه تمحق بركته، تمحق بركة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا ممارة ولا ولا ولا مناقشة، إن قبل بالحق فالحمد لله وإلا بلا نار. فأسيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تلتمسوها في الأوتار في ليلة 27 ونحو ذلك، ثم ذكرها في ليلة 7، لم يقل في ليلة 7 والأوتار. بعض أهل العلم قال: ليلة 7 أي باعتبار الأخير، باعتبار آخر رمضان، فتكون ليلة 7 ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك بتفضيل ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن قيس الجهني أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد، فقال: عليك بليلة 23. وقال بعض ليلة 27، كلها استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسعود: من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا، فكيف تظهر لنا بعد 15 قرنا؟ بعض الناس يقول: أستطيع أن أخرج ليلة القدر لمدة 20 سنة قادمة، وهذا وجد الآن قبل عام، هذا غير صحيح حساب. وبعضهم يقول: أنا أرى رؤيا، من أنت كي ترى؟ ونسأل أن يكون الرؤية الصادقة في آخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. إذا نسبة الخطأ كبيرة. وكان محمد بن سيرين عليه رحمة الله يسأل عن 100 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحدة، ويقول: أغلبه حديث نفس أو لم يصدق من 100 واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا يصدق. فالإنسان يجتهد في العشر ويحتسب، وما جاء من علامات كعدم دخول الشمس وهدوئها ونحو ذلك هي أمور ظنية لا يلزم بها أنها تختلف من مكان إلى مكان. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك في علمكم وعملكم وعلى دعوتكم على بعض. نحب ان نذكر الغزوه على ان الشيخ صالح استدلال الله تعالى عند المحاضره في مسجد السلف الصالح بعد صلاه التراويح يوم السبت. وفي يوم الاحد باذن الله تعالى ستكون له محاضره بعنوان فضائل الاعمال في 10 اواخر من رمضان وفي غيرها في هذه الليله الساعه 10 والنصف في يوم الاحد. وفي يوم الاثنين باذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركه بمحاضرتين لفضيلته ايضا وستكون تحت عنوان اثر الصدقات على الفرد والمجتمع. وجزاكم الله.